Exercice SG 2013, première session. دورة 2013 إذا أول دورة للعلوم العامة. Exercice fission nucléaire est composé de deux parties. La partie où la بيحكي فيها عن الروندمون, la centrale nucléaire, où الثاني بيحكي فيها عن réaction en chaîne. بالبارتي الأولى بيحكيني عن إيرانيوم 235. إيرانيوم 235 بده يعمل فيسيون نوكليير. عادة بدي استعمل نيترون لون لأقدر أعمل فيسيون نوكليير لهالإيرانيوم, صح؟ فالنيترون لون أو نيترون ترميك لما بوجهها للإيرانيوم اللي بيحصل بالحقيقة في عندي مرحلة انترميدير يمكن أنا منها مرقة معنا قبل, لأن إحنا بغلي نحط فيسيون نوكليير بنقول له إيرانيوم بلس نيترون تعطينا اثنين نويو اللي هن ديشي نوكليير مع نيترون أو كلكي نيترون حسب بقى الرياكسيون. لكن هالمرة عم يقول لي إنه اللي حصل إنه الإيرانيوم لما أبسورب النيترون صار عندي إيزوتوب جديد اسمه إيرانيوم 236, بس هالإيزوتوب هيدا عنده إكسيد إنرجي, عنده إكسيد إنرجي. ورجع شو عمل هذا الإيزوتوب؟ انفجر سيساند حتى عطاني اثنين نويول اللي هم باريوم وكريبتيوم. هو عم ينفجر هذا الإيرانيوم 236 ليبر الإنرجي اللي هو اون إكسي, في عندي إذن إكسي إنرجي, فهو عم يعمل ليبراسيون, عمله ليبراسيون سو فورم دي ريومون جاما. هالمرحلة الانتقالية هي أو المرحلة العرضية هي اللي هي انترميديير ذكر لي اياها هذا البروبليم. كثير حلوة هالرياكسيون هي ديزكسيتاسيون للإيرانيوم 236. بيطلب مني بأول بارتي إذن بأول كيستيون بارتي كومبليتي لا رياكسيون سيفونت. هون ما عندي أنا إنه والله تحول الإيرانيوم من إيرانيوم لإيرانيوم ثاني أو لا, لأنما بس صار لإيتا فوندامونتال, من إيتا إكسيتي لإيتا فوندامونتال. إذا بس منشيل الإتوال عنه لأن الإتوال هي رمز لتقلي إنه هيدي النويو هي عندها إكسيد إنرجي. طيب تحولت للنويو بالفوندامونتال بس منشيل رمز الإتوال وبتعطيني بلس جما. هالجما هيدي عندها إنرجي حسب الدوني غامر. هاي هولي هن الانرجي اللي هن كانوا اكسي عند الايرانيوم 236. بطلب بالبارتي بي على الحال اللي عندي كلا بلا الاكسي الانرجي اللي هو نفسه الفان ميف. دوزيامو اليورانيوم, هلا هون عم نحكي عن العملية ذاتها اللي حصلت هي الفيسيا. طلع لي الاكس والاجراك منطبق الواد السودي بفرعيها اللي هن الوا بكونسرفاسيون دي نومبر دو ماس, نومبر دو ماس منشي فيها الاجراك, وما بنقول له نوع, ما بنقول له هذه كونسرفاسيون دو ماس. انتبهوا لانه ما في كونسرفاسيون دو ماس هون, انا عندي ماس افون اكبر من ماس ابري, عشان هيك بيطلع عندي انرجي ليبري. بنقول له هذه كونسرفاسيون دو نومبر دو ماس اللي هم النيكليونات يعني نيكليون, واللو هذه كونسرفاسيون دو نومبر دو شارج خليني اجيب الاكس. هيك بنكون جبنا اكس واي بالبارتي ا. بارتي بي كالكولي اون ميف انرجي ليبري, هذا اسئله كلاسيكيه, بنجيب له الدلتا ام, ام افون مو ام ابري, بنرجع نجيب انرجي ليبري بار ان ويو ديرانيوم. وانتبهوا لي انا هون بكون جبت انرجي ليبري بس نويو وحده قد بتعطيني انرجي ليبري كافيسيون لنويو وحده. بالبارتي سي جبت انرجي ليبري بار 1 جرام, لازم نشوف عاده 1 جرام فيهم كام نويو. بنستعمل الفورمولا اللي هو يا اما ام ايجال النمبر دي نويو, ام ايجال ماس, الماس اللي هو 1 جرام على الماس مولير. وانتبهوا للايتي بكون فوق جرام وتحت جرام, ماس على الماس مولير فوق نمبر دي افوغادرو, اما من نقسم الماس على الماس لنويو, الماس اللي عاطيني اياها على الماس لنويو, ومنحول طبعا الماس لنويو من اي لكيلوغرام او لجرام لحتى نراعي الاوموجينيتي بالانيتي. بنكون طلعنا هون انرجي بري بار ان جرام. قيمه الانرجي اون جول هي 8.19 و 10 جول. اذا كل جرام بيعطوني 8.19 و 10 جول. البارتي دي بده روندمون, هذا الهدف للبارتي كلها سوا. بدنا روندمون, روندمون بسيو بي يوتيل على بي ليبري ليبري بار لو رياكتور. انا عندي رياكتور عم يحول عم يعطي الانرجي تبعته لمين؟ للسنترال. يعني هونيك في عندي الترناتور عم ياخذ الانرجي ليبري بار اليورانيوم ويحولها لانرجي الكتريك. فاليوتيل هون هو الكتريك. روندمون ايجال بي الكتريك على بي ليبري. هل البوستانس الكتريك اي اللي قيمتها 8 فور ديستانس 8 وات، 8 فور ديستانس 8 وات، هيدا البوستانس الكتريك. يعني يوميا، يعني يوميا قديش عندي انا استهلاك كهرباء انرجي الكتريك يوميا؟ وليش عم نحكي يوميا انا؟ لانه قايل لي هو انه انا استعملت يورانيوم بقيمه 2800 جرام او 2.8 كيلو جرام يورانيوم يوميا. طب انا متعامل اذا يوميا، خليني اشوف قديش الانرجي الكتريك بار جور. قيمتها 8 فور ديستانس 8 جول بار سكوند، الوات هو جول بار سكوند، بضربها باليوم اللي هو 24 اور بار 3600، حيطلع معي انا الانرجي الكتريك اوتيليزي بار جور اللي هي 6.91 فور ديستانس 13 جول. طيب خلي على جنب هيدي هالانرجي، اذا اوتيل هيدي انرجي اوتيل بار جور. بدنا نجيب الانرجي ليبري بار جور، انرجي ليبري بار جور. قايل لي انت عندك 2800 جرام استهلك من مين؟ الايرانيوم يوميا بار جور. طيب انا كل جرام، قبل انا اعمل لك كالكول انه كل جرام بيعطيني 8.19 فور انستانس 10 جول، ماشي؟ كل جرام. طيب 2800 قد ايه بيعطوني؟ اذا بضرب 2800 فوا 8.19 فور انستانس 10، هيك بكون جبت مين؟ جبت الانرجي ليبيري بار 2800 جرام ديورانيوم جورنال يرمو. هلا صار عندي اثنين كميتين انرجي بنفس الوقت، وحده الكتريك وحده ليبيري نيكلير. فاجر شو بعمل؟ بجيب الروندمون هون انا، كون اثنين انرجي بنفس الوقت، بقسم الانرجي الكتريك اللي هي اوتيل على الانرجي ليبيري اللي هي ريسو، وهيك بيطلع عندي الروندمون امتى؟ بتطلع 0.3، يا بتكتبها 0.3 يا بدي اما 30%. دائما روندمون انتبهوا لازم يطلع معي اقل من واحد، بلو بتي تي ار على طول، اي روندمون اكبر من هون في خطا. اذا 0.3 او 30%، هذه اذا البارتي ار. ننتقل للبارتي بي، رياكسيون اون شين. بالدوني اللي انا استعملت بالفيسيون نيكليير الايرانيوم 235 سابقا، استعملت النيترون تيرميك بقيمة الانسينيتيك تبع 0.04 الكترون فولت. نحن اتفقنا انه هذا الاوردر تبع النيترون لازم استعملها للفيسيون ديورانيوم 235، هو تقريبا 0.1 الكترون فولت او ما حواليها، يعني 0.04 مقبولة. طيب هل انرجي اون سيبوز كو النيترون اني لور دو لا فيسيون بوسيد لا ميم انسينيتيك، انا حاحصل على بنهاية الرياكسيون دي فيسيون حاحصل على نيترون جديد، ما هيك؟ عندي 3 نيترون بكل فيسيون، بكل فيسيون حيكون عندي 3 نيترون. عنده انفستيتيك قال لي انه المفروض انه عادة يكون انفستيتيك ما نم بالمية نية صح قد بعضهم، بس حنأخذ كمويان نحن حنفترض بانه هالنيترونات كانوا اوموستيتيك، يعني نفس انفستيتيك كلهم سوا. اوكي، لا سوم دي انرجي، اول بارتي دي لا سوم دي انرجي سينيتيك دي فراغمون ك ار اي بي ا ايت ايفالويي ا 174 ميز. يعني هول النويو اللي خلقوا اللي هم باريوم والكريبتيوم عندهم مجموعهم الانسينيتيك 174 ميز، والانرجي للجاما اعطيني اياها سابقا هو 20 ميز. بالبارتي ا مونتري اون اتيليزون لا كونسيرفاسيون دي انرجي توتال كي انسينيتيك دون نيترون ايمي لور دو سيت فيسيون فو 2 ميز. لطبق الكونسيرفاسيون دي انرجي توتال هذا الفورمول بنقول له او توتال افون ايجال او توتال ابري. ايه توتال افون هن مين؟ هن الانرجي للنيترون توتال طبعا بلس انرجي توتال لليورانيوم. انرجي توتال بشكل عام، انرجي توتال هي ام سي كاري بلس او سي على طول، ام سي كاري بلس او سي. انت عندك نيترون، نيترون يعني ام ان فوا سي كاري بلس او سي للنيترون اللي هو اعطيني 0.04، هذه نيترون تيرميك 0.04 او سي بلس ام او ام سي كاري ام او سي كاري بلس او سي للاو، او سي للاو زيرو لان هيدي نويو كانت اوريبو بالاساس. ايجال انرجي توتال ابري هي انرجي توتال للبي ا، انرجي توتال للكار بلس 3 انرجي توتال للام ان بلس انرجي للجما بالاخر. هلا الانرجي للبي ا للبي ا للباريوم هي ام بي ا سي كاري بلس او سي للبي ا، والكريبتيوم كمان نفس الشيء، ام كريبتيوم سي كاري بلس انيرجي سينتيك للكائر. هذا الكريتيوم. بس اعطيني هو ايه سينتيك للكريتيوم بلس انيرجي سينتيك للبيئه، هو اعطيني هون مجموعهم 174 ميف اذا بدي استعملها قبل، بلس 3 ان هون بنقول له الانرجي توتال هون هي 3 فوا ام ان سي كاري بلس 3 فوا او سي، 3 فوا او سي اللي اتفقنا هن انه قد بعضهم 3 او سي. هون هل الايكواسيون هيدي بتوصلني للانرجي سينيتيك لكل مترو بالبرودوي واللي هي 2 ميف بتدلني اعطيني اياها. بالدوزيام كيستيون عميلي انه هول النيترونات عندهم انرجي سينيتيك 2 ميف يعني كثير عاليه اذا بدنا نقارنها بالانرجي سينيتيك ل نيترون تيرميك لي 0.04 اف في. هوليك 0.04 اف في هون عندي 2 ميف، 2 ميف يعني 2 مليون اف في يعني كثير عالي، فهي اللي منها نيترون تيرميك، نيترون رابيد. لوصلها لانه تكون نيترون تيرميك شو عملنا؟ عملنا بروسيدور، جبنا بلوك دو جرافيت من الكربون سيدوز هدول نويو لور ووجهنا هالنيترونات هولي اللي هن عم يطلعوا بالفيسيون اللي هن رابيد اللي عنده انرجي دو ميف وجهناهم ما بين لهال النويو الابطال اللي هن سيدوز، صاروا يعملوا كوليزيون يخبطوا بالسيدوز اكيد كذا مره بتصير العمليه. اول مره تقشط الانرجي سينيتيك شوي وهيك بتضلوا بيضربوا بالسيدوز عدة مرات لحتى تنزل الانرجي سينيتيك لنوصل للنيترون تيرميك عنده انرجي تقريبا بقيمة 0.04 اف لحصل من جديد على نيترون تيرميك. اذا اوكي سؤال هون ككالكول يعني قال لي طالما صار في كوليزيون عدة كوليزيون خلينا نبلش بالكوليزيون الاولى. اول كوليزيون هبطت الفيتاس من في زيرو لا في ان، ما هيك؟ هو طبعا عن انيرسينيتيك وبتعرفوا انيرسينيتيك وعلاقتها بالفيتاس ان دي مي ان في كاري. قال لي اذا كانت الفيتاس في زيرو لانه صار في شوك هون، انا عندي شوك بين مين ومين؟ بين النيترون اللي هي رابيد اللي عندها انيرسينيتيك دو ميف، صار عندي انا شوك كوليزيون من نوع الالاستيك اصطدمت هالنيترون بالنويو اللي هي اوريبو اللي هي سي سي سدوز. انا بدي ارجع هون للبارتي الاولى الميكانيك واستعمل فيها بي افون ايجال بي ابري واللي عملوا شوك بين بعضهم هن مين كسيستم؟ هن النيترون والسي سي سدوز، والسي سي سدوز كان اوريبو. اذا الطريقه ذاتها بي افون ايجال بي ابري وفي عندنا كمان انيرجي سينتيك افون ايجال انيرجي سينتيك ابري، هاتنين رولاسيون حيوصلوني لعلاقة بين مين ومين؟ بين الفيتاس للنيترون اللي استعملتها هالنيترون هيدي بعد الشوك، بعد أول شوك هي في أن وبالفيتاس قبل اللي هي في زيرو قبل الشوك. فإذا في عندي في زيرو قبل الشوك وفي عندي في أن بعد أول شوك لها النيترون، العلاقة بين في أن وفي زيرو اللي برهنا أنها بتساوي 11/13. إذا نطبق هالتنين فورمول بحصل على علاقة بين V1 و V0 مثل ما هو موجود بالكوريجي، بيطلع القيمة قيمتها 11/13 ومبينة 11/13 أقل من 1، مفروض تكون هيك لأنه بتكون V1 أقل من V0 بعد الشوك بتقل الفيتاس صح؟ طيب إذا بس قلت شوي صغيرة يعني 11/13 نسبة قليلة، سمى هال 11/13 هو سماه نمبر K، سماه K أوكي. Partie B بيقول لي بالبارتي E بالB montre que le rapport des énergies cinétiques du neutron après et avant le premier choc est S1 على S0 égal K carré. هلا هي هينة كالكيل سهل، S1 على S0 يعني N demi M normal M للنيترون يعني N demi M neutron fois V1 carré والS0 تحتي N demi M neutron fois V0 carré. بختزل بN demi واختزل بMN بيطلع معي V1 كاري على V0 كاري، ما هيك؟ تطلع إيجال كومبيان؟ بيطلع 11/13 أو كاري صح؟ لأن احنا زعلنا V1 سير V0 إيجال 11/13، انت عم تجيبها لانشو V1 كاري على V0 كاري يعني كاري للرابور السابق بيطلع 11 كاري على 13 كاري يعني كا أو كاري. انفان S1 سير S0 إيجال كا كاري، هذا أول شوك. بآخر سؤال بيقول لي طيب كومبتي لو نومبر دي شوك، عد لي كم شوك حصل لحتى وصلنا الان سينيتيك لها النيترون هيدي اللي هي كانت رابيد، لو وصلناها ل 0.04 الكترون فولت. كم شوك حصلنا على كم شوك؟ بنقول طيب اول شوك اس اي 1 على اس اي 0 كاكاري. طيب ثاني شوك اس اي 2 المفروض على اس اي 1 ايجال كاكاري كمان، والكا مثل ما فهمنا انه هي منا فالور اكالكولي، لا هي اون سير 13 بس احنا عم نستعمله مشان ما نضل نكتب اون سير 13 كل مره. فاذا اس اي 2 على اس اي 1 كاكاري، والاس 3 على اس اس 2 اللي قبلها ما هيك بتكون كاكاري كمان. يعني كل ما انت عندك شوك جديد بتكون الاس فينال للنيترون يعني على الاس انيشيال بتكون كاكاري اللي هي اون سير 13 يعني اوكاري. طيب بار ريكورونس حيطلع عندي انا انه اس للنيميرو ان يعني بعد ان شوك بعد ان كوليزيون حيطلع معي اس ان على اس 0 هي كاكاري على بوسونس ان. اذا انتهينا وصلنا للنهايه، اذا اس ان على اس 0 ايجال كاكاري على بوسونس ان، على هالحاله بحط الكاب مثل هي اون سيو 13 بردها لاصلها وبنقول له الانيري سينتيك ان مين قصدي بان يعني اخر وحده هي اللي بده اياها 0.04. انا وصلت 0.04 بحط قيمه الاس ان 0.04 والاس 0 اصلا معي اياها، فبيطلع معي بحط لوغاريتم اكيد لحتى او بستعمل كالكولاتريس بطلع الان من الان بتطلع معي 53 شوك يعني بعد 53 شوك كوليزيون لهالنيترون رابيد. عم كل ما تصطدم عم تقل الانيرجي تبعتها عم تنزل انرجي سينيتيك للقيمه اللي هي 0.04 الكترون فولت، بتصير اسمها انرجي تيرميك بهالحاله. هيك بنكون اشتغلنا البارتي ا والبارتي بي للاكسرسيس اس جي 2013 بريمير سيسيون.